العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وينبغي سليمان الرحيم وسهل إلى ما جعلت المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورحمة المصنف ونفعنا بعلومهما في الدارين، أعلن الله بحسن النية في تأليفه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في دار الجنان. نسأل الله الكريم المنان أن نرفع الإسلام والدين بجاه نبيه سيد المرسلين وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم السيد الكامل الخاتم. والحمد لله الذي أسر السبيل وحسن الله بنعم التوكيل والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. رضي الله عنه ورسول الله. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. جعلنا الله قوله جعلنا الله جملة دعائية، ثم إنه يحتمل أن الشارح قصد نفسه فقط مع تعظيمها إظهارا لتعظيم الله له حيث أهله العلم، فيكون من باب التحدث بالنعمة. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأحتمل أنه قصد نفسه وغيره، أحتمل أنه قصد نفسه وغيره، وهو أولى لأجل التعميم المطلوب، لأجل التعميم المطلوب في الدعاء الحديث إذا دعوت عمي. الشارح أو المؤلف قال جعلنا الله بحسن النية في تأليفه مع النبيين إلى آخره، فجعلنا هذه الناد دل على المفعولين، جعلنا إنها تدل على المفعولين فهي مفعول مقدم. فيا ترى يقصد نفسه فقط معظما لنفسه، ولا يقصد نفسه مع القراء المطلعين على الكتاب؟ يحتمل الاثنين. فمرة أخرى قال جعلنا الله إلى آخره جملة دعائية. نحن نعرف أن الجملة إما اسمية وإما فعلية، فما معنى الجملة الدعائية؟ هو نوع من الأدب في التعامل مع نوع خاص من الجمل الفعلية، فهي في الحقيقة من ناحية اللغة المحضة هي جملة فعلية، ولكن لما قصد بها الدعاء وكانت خبرا يراد به الإنشاء فكانت جملة دعائية، كما تقول مثلا في فعل الأمر إذا كان من العبد لربه لا يصح أدبا أن تقول هذا فعل أمر، أرزقني أعطني، هذا فعل أمر من ناحية الظاهر، من ناحية اللغة هذا فعل أمر، أرزقني كذا أعطني كذا أختم لي بكذا ما شابه. فمن الأدب أن تقول فعل دعاء، في حقيقته هو فعل أمر، في من ناحية الأدب فعل دعاء وهكذا. هذا مما نحن فيه التأدب مع الله تعالى، لأنها شريعة والشريعة تطوع المخلوقات لقوانينها. جعلنا الله جملة دعائية، يعني جملة ماضية خبر يراد به الإنشاء، يعني إنشاء الدعاء يراد به إنشاء الدعاء. جعلنا الله يعني اللهم اجعلنا، كأنه يقول اللهم اجعلنا مع النبيين إلى آخره. قال ثم إنه يحتمل أن الشارح قصد نفسه فقط مع تعظيمها، لأنها نادل على المفعولين، فما علة تعظيم نفسه في هذا المقام؟ قال إظهارا مفعول لأجله تعليل لقوله مع تعظيمها، قصد نفسه مع تعظيمها. ما العلة؟ قال إظهارا لتعظيم الله له حيث أهله للعلم، أهله يعني جعله أهلا للعلم، فيكون من باب التحدث بالنعمة. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ويحتمل أنه قصد نفسه وغيره، وهو أولى. لماذا أولى؟ لأجل بل تعليل هنا للأولوية المدعاة، هو أولى، هذه أولوية المدعاة علتها، قال لأجل التعميم المطلوب في الدعاء، وهل التعميم مطلوب في الدعاء؟ قال نعم، عندنا أثر يقول إذا تعود أنت عمم. وهذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث ليس له أصل، حتى الموجود في كتب السنة على أنه لا أصل له. إذا صليتم علي فعمموا، إذا صليتم علي فعمموا، هذا أيضا لا أصل له. هذا هو المذكور في الدواوين، يعني دواوين كتب السنة، لا على أنه حديث، ولكن على أنه عندما يقولون يتكلمون عن الموضوعات والأحاديث التي لا أصل لها يقولون إذا صليتم علي فعمموا، يعني أعمموا يعني صلوا علي وعلى النبيين معنا عليه الصلاة والسلام، لأبي وأمي صلى الله عليه جميعا وسلم. لكن أما حديث إذا دعوت فعمموا، المعنى صحيح، المعنى جميل لا بأس به، المعنى ليس خطأ، وهو من أسباب جلب الرحمات وإجابة الدعاء، أو من الأسباب التي يكون بها الدعاء قمن أن يستجاب، أن تعمم لعل الله تعالى يرحمك بغيرك. ولذلك حتى إذا قرأنا الفاتحة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم نؤمن في النهاية آمين يا الله، واستجب لهذا التعميم الذي حدث في الفاتحة حتى لو كنت تصلي وحدك. فالمعنى صحيح ولكن الحديث لم يرد، ليس له أصل. أي سؤال؟ يعني لم يرد، لم يرد لا بهذا اللفظ ولا بغيره ولا حتى على شكل موضوع، يعني الموضوع ورد ولكنه ورد على لسان كذابين، لكن هذا لم يرد أصلا، يعني اختلط على بعضهم فضمنه، زي الفقهاء كده، الفقهاء عندهم بعض الأحاديث من هذا الحديث لم يرد. من أين أتيت بهذا؟ يعني سألت المصنف أو المحشي من أين أتيت بهذا؟ أقول أخذته ممن قبلي، فلعل أحدهم في مجلس العلم قال على لسان نفسه، لعل إذا دعوتم فأمنوا، نصيحة جميلة غالية وهي صحيحة لا تخالف الشرع بل توافق الشرع، ففهمها السامع تلقاها المتلقي على أنها حديث. إذا لم يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يضع أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إنما قيلت فظنها الغافل أنها حديث فأثبتها في على لسانه أو في دواوينه أو نقلها للغير في حديث ليقول كذا، لا أصل له، يعني لم يرد من قريب ولا من بعيد ولا حتى على هيئة الوضع، والله أعلم. قوله بحسن النية، جعلنا الله بحسن النية في تأليفه. حسن النية أي بسبب النية الحسنة، فالباء للسببية، والإضافة من إضافة الصفة للموصوف. حسن النية، حسن مضاف والنية مضاف إليه، والكلام أصله النية الحسنة، إذن حسن هنا هي الصفة التي أضيفت للموصوف، النية الحسنة، النية موصوف والحسنة صفة، فأضاف الصفة للموصوف، هذا يسمى من باب إضافة الصفة للموصوف. جعلنا الله بحسن النية، قال والإضافة من إضافة الصفة للموصوف. والمراد بالنية الحسنة القصد الخالص من الرياء والسمعة وحب الشهرة والمحمدة. كيف يعني؟ بأن يقصد النفع بتأليفه لوجه الله تعالى، ويؤمل أن ينتفع به شرقا وغربا. قد كان كذلك، يعني مما يبشر بأنها كانت نية حسنة. ولا يخفى أن حسن النية يكون سببا في جعله مع النبيين ومن بعدهم، ولا شك أن هذا أمر زائل على دخول الجنة ينال بالعمل، لأن الشارح يقول جعلنا الله بحسن النية في تأليفه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في دار الجنان، ومعنى شيئا مع دخول الجنة ابتداء، ومعنى منزلة وهي منزلة الرفقة، رفقة النبي. قال ولا شك أن هذا أمر زائد، اللي هو منزلة الرفقة، أمر زائد على دخول الجنة ينال بالعمل، فلا وجه للبحث في كون الباء للسببية بأن دخول الجنة ليس مسببا عن الأعمال التي من جملتها ما هنا، وقد مر تحقيق ذلك. يعني لا حاجة إلى أن نقول بحسن النية الباء هنا للسببية، وكيف تكون السببية حسن النية توصل إلى دخول الجنة. من قال أننا نتكلم عن دخول الجنة؟ نحن نتكلم على شكرا يا سيدي عبد الحليم، بارك الله. من قال ان احنا نتكلم الان على الوصول بحسن نية الى دخول الجنة؟ احنا نتكلم عن دخول الجنة. دخول الجنة لا يكون مسببا عن عمل معين، انما هو بفضل محض فضل الله تعالى، وانما الكلام على هذه الدرجة وهي الصحبة وهي الرفقة، درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه انما تكون بالاعمال، كما مر ان دخول الجنة يكون برحمة الله تعالى، ثم تبوؤ المنازل يكون بالعمل. دخول الجنة بما كنتم تعملون، يعني تبوؤوا المنازل. تفضل. نعم. ما هي السببية؟ هو لم يقل انها ليست السببية، ده هو قال فالباء للسببية، يا نايم يا غافل يا تايه، وقال بقى السببية. لكن كلام هل سببية دخول الجنة ولا سببية تبوؤ الدرجة والمنزلة؟ مش عشان يعني اديتني تليفون كلمت الشيخ مصطفى هتقعد تعمل لي كلام فارغ. بقى للسببية، لكن سببية أي شيء، سببية دخول الجنة؟ لا يا سيدي، مش سببية دخول الجنة، سببية تبوؤ المنزلة. في تأليفه، بحسن النية في تأليفه، أي الشرح. والجار والمجرور متعلق بالنية، لأن النية مصدر نوى ينوي نية، جار والمجرور يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل. والمعنى بالقصد الخالص من الرياء ونحوه في تأليفه، بأن يقصد به نفع العباد ومرضاة الرب سبحانه وتعالى. يعني كما ينبهك على ان النيه هنا مصدر وليست اسما، لان النيه تكون اسما وتكون مصدرا، فهنا مصدر، لان الجر والمجرور يتعلق بالفعل وما يشبه الفعل هو المصدر. ولذلك شرح النيه بقول والمعنى بالقصد الخالص، قصد يعني مصدر، جعلنا الله بحسن القصد، قصد يقصد قصدا نوى ينوي نيه، يعني بحسن النيه، مش النية الحسنة، لا، ده القصد الحسن، يعني المصدر ليس الاسم، هذا أولى. يعني عندي سؤال يا سلام، مع النبيين والصديقين، قوله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا مقتبس من قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الآية، يعني اقرأ الآية. ويستخدم الآية اختصارا، كلمة الآية أو الحديث، الحديثة أو البيتة، استخدمون ذلك للاختصار، لأن الشاهد ليس فيما ذكر فقط، الشاهد فيما ذكر وفيما يأتي مما لم يذكره، فاختصر فقال الآية، يعني اقرأ الآية، لأن بقية الاستشهاد موجود في الآية، ولم يقف الاستشهاد على ما ذكر فقط. يعني لا تحتاج أن تكتب الآية في كل موضع، هكذا الأمر ليس بلا معنى، المعنى أن الاستشهاد لم يتم بعد، بل بما يأتي من بقية الآية التي لم أذكرها. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا كل الاستشهاد. ولما اقتصر على بعضه قال لك اقرأ الآية، اقرأ بقية الآية. قال وسبب نزولها، أي الآية من سورة النساء طبعا، أن بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نراك في الجنة وأنت في الدرجات العلاء ونحن أسفل منك؟ يصح أن تكون أسفل من نصب على أنها ظرف، والخبر هو متعلق الظرف، ونحن نكون أسفل منك، يعني ونحن كائنون أسفل منك، ويصح أن تكون هي الخبر أسفل، ونحن أسفل منك هي الخبر مباشرة لا معنى، ونحن أسفل منك أو نحن أسفل منك. فنزلت، والمراد نزلت يعني هذه الآية إجابة على هذا الاستشكال من الصحابة. هذا يعبر عن شوقهم رضي الله عنهم لنبيهم، تعلقهم به صلى الله عليه وسلم، جمع الله تعالى جميعا معه ومعهم. فنزلت، قال والمراد بكونهم مع من ذكر أنهم يترددون، يعني نفس المنزلة بمعنى نفس الدرجة ولا فرق، لا. ولأنهم يترددون إليهم لزيارتهم والحضور معهم للتآنس بهم وغير ذلك. مع أن مقر كل منهم الدرجات التي أعدها الله تعالى له. وليس المراد أنهم يكونون معهم في درجة واحدة. لماذا؟ لأنه يقتضي استواء الفاضل والمفضول في الدرجة، ليس كذلك، بل يكون كل في درجته لكن يتمكن من رؤية غيره والتردد إليه، ويرزق الله كلا من أهل الجنة الرضا بما أعده الله له، ويذهب عنه اعتقاد أنه مفضول لتنتفي عنه الحسرة في الجنة. الحسرة قبل دخول الجنة، لأن هو يوم الحسرة من أسماء يوم القيامة الحسرة، انذرهم يوم الحسرة. فالحسرة يعني قبل دخول الجنان، وإلا فبعد دخول الجنان لا حسرة أبدا. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة لغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. فقبل دخول الجنة يتحسر كل على ما فرط وقصر، لكن بعد الدخول الله تعالى يلقي الرضا في قلوب أوليائه من أهل الجنان، ويذهب عنه اعتقاد أنه مفضول. لماذا؟ لتنتفي عنه الحسرة في الجنة، كما قاله ابن عطية يعني في تفسيره، تفسير ابن عطية. ولا يخفى أن النبيين جمع نبي بالهمز وتركه نبي أو نبي، وهو من النبأ وهو الخبر، من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر عن الله، ولو بأنه نبي ليحترم، أو لأنه مخبر عن الله بالأحكام التي يوحيها الله إليه بواسطة ملك أو نحوه، أو من النبوة وهي الرفعة على المسامحة، لأن النبوة تفسروها بالمكان المرتفع، فلعل المراد بقولهم وهي الرفعة، لعل المراد ماذا؟ وهي المكان ذو الرفعة، لأنه مرفوع الرتبة أو رافع رتبة من اتبعه، فعلى كل منهما يصح أن يكون بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. نقرأ مرة أخرى الكلام على أصل كلمة نبي. ولا يخفى أن النبيين جمع نبي بالهمز وتركه، نبي أو نبي، من النبأ، كلاهما من النبأ، بالهمز يعني نبي أو تركه تسهيلا فنبي، كلاهما من النبأ، الأصل نبي بالهمز من نبأ ثم يخفف ويسهل تصير نبي من النبأ. فلماذا اشتقت من النبأ؟ قال هو الخبر، الخبر النبأ هو الخبر معروف. لماذا اشتق من النبأ النبي، النبي أو النبي؟ قال لأنه إما اسم فاعل وإما اسم مفعول، لأنه مخبر عن الله يعني يخبر عن الله من قبل من؟ قبل الوحي، النبي قبل الملائكة يعني يأتيه الرسول الوحي وهو جبريل، يأتي النبي عموما يعني أي نبي من أنبياء عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم فيخبره عن الله، هذا صحيح لأنه مخبر عن الله. قال ولو بأنه نبي، فجبريل يقول لواحد من الأنبياء أنت نبي من الله، من الذي أعلمه أنه نبي؟ جبريل، فهو مخبر، النبي مخبر عن الله، مخبر عن الله بالأحكام، مخبر عن الله بالشرائع، مخبر عن الله بالآخرة، مخبر عن الله بالدنيا وبعاقبة قومه إلى آخره. ومن ضمن ما يخبر النبي عن الله بواسطة الجبريل أمين الوحي عليه السلام أنه نبي، لأنه مخبر عن الله ولو بأنه نبي ليحترم، فيخبره أنه نبي حتى يحترم من جهة قومه، أو لأنه مخبر إذا نبأه أنبأه جبريل بأنه نبي، أو هو نفسه هذا الشخص الخاص اللي هو النبي مخبر عن الله، أو لأنه مخبر عن الله أيضا يحتاج إلى النبأ، ينبئ عن الله بالأحكام التي يوحيها الله إليه بواسطة ملك أو نحوه. إذا إما مأخوذ من النبأ أو من النبوة، قال أو من النبوة. ما هي النبوة؟ قال وهي الرفعة، هي برضو نبي ويسهل إلى نبي. قال وهي الرفعة على المسامحة، ولماذا قال على المسامحة؟ لأن الأصل الأصل يعني الحقيقة. الأصل في النبوة الارتفاع في المكان، فتنزيله على الأشخاص نوع من المسامحة والمجاوزة، زي قال على المسامحة، وهي الرفعة على المسامحة. لماذا؟ يعني لكونها مسامحة، لأن النبوة تفسروها بالمكان المرتفع. فلعل المراد بقولهم وهي الرفعة، المراد ماذا؟ وهي المكان ذو الرفعة، في تقدير مضاف، هذه هو المسامحة، أو في تقدير موصوف، يعني المكان ذو الرفعة في تقدير موصوف، وهذا هو وجه المسامحة، لأن مكانته مرفوعة، يعني لأنه مرفوع الرتبة، يبقى اسم مفعول، مرفوع الرتبة، أو رافع رتبة من اتبعه الاسم فاعل، فعلى كل منهما يصح أن يكون بمعنى اسم الفاعل، أن يكون اسم يكون إيه؟ فعلى كل منهما يصح أن يكون بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. السؤال: ما هو اسم يكون؟ ارفع يدك محمد. النبي، ممتاز، رائع. وعلى كل من، فعلى كل منهما، على كل منهما يعني أنه يكون مرفوع الرتبة أو رافعا، أو يكون رافعا لرتبة من اتبعه، يكون نبي أو نبي، اللي هي مأخوذة من النبوة. نبي فعيل، وفعيل عرفت أنها تأتي أحيانا بمعنى اسم الفاعل، وتأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول. فعيل بمعنى فاعل كما قلنا أمس مرارا، وتكون بمعنى اسم المفعول، جريح مجروح، حبيب محبوب، أو محب، حاب، يصلح الإسلام. فعيل بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. هنا نبي فعيل، أو نبي فعيل، تصح أن تكون بمعنى منبأ ومنبئ. فعلى كل منهما يصح أن يكون أي نبي أو نبي بمعنى اسم الفاعل يعني منبئ، أو بمعنى اسم مفعول أي منبأ. قال: وأن الصديق، انتهى من الكلام على نبي، في أي سؤال؟ تفضل. أيوة، تفضل. الهمزة أبدلت ياء، نعم، وأدغمت الياء في الياء. لو تركيه يعني تحويله إلى حرف مد من جنس حركة الهمزة. يلا، في سؤال تاني؟ نفس الشيء اللي بيحصل في نبأ يا أستاذ، نبأ، ماذا حصل؟ نبأ، أبدلنا من الهمزة ألفا. يلا. وأن الصديقين، الآن كلام على الصديقين، من النبيين والصديقين والشهداء. وأن الصديقين جمع صديق بكسر الصاد وتشديد الدال، وهو المبالغ في الصدق. فعيل، على وزن فعيل، كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. تعالى كلام على الصديق، في أي سؤال؟ وأن الشهداء القتلى في سبيل الله، ومن جرى مجراه من سائر الشهداء. وأن الصالحين جمع صالح، وهو القائم بحقوق الله وحقوق العباد بحسب الإمكان، بحسب الطاقة، بحسب الإمكان، بمعنى إذا تعرضت الأشياء لابد أن يقدم شيئا. هذا هو الإمكان الذي تكلم عنه، يعني إذا كان من هذا النوع أنه يقدم حقوق الله أو يقوم بحقوق الله تعالى، حقوق العباد بحسب الإمكان، فهو من الصالحين. قال لحضراتكم كده يعني: والمراد بالصالحين غير من ذكر يعني ممن قبلهم من الأنبياء والشهداء والصديقين، لأن كل منهم بالتأكيد من الصالحين. وزي قال: والمراد بالصالحين غير من ذكر. لماذا؟ لأن الأصناف الثلاثة السابقة صالحون أيضا، فيخص الصنف الرابع اللي هو الصالحين بغيرهم من بقية الصالحين، لأنه حيكون من باب زيادة الزيادة العلم، وهو أولى من التأكيد. لو أننا جعلنا الصالحين بمعنى القائمين بحقوق الله وحقوق العبيد، يدخل فيهم النبيون والصديقون والشهداء، فيبقى أريد غيرهم حتى يحصل تكسير في الكلام وتخصيص، بدل ما يكون من باب عطف العام على الخاص، يكون بمعنى العام الذي أريد به خاص، حتى تكسر الفائدة ويخص هؤلاء الصالحين بقسم وحدهم يعني، مما يدل على مكانتهم المرتفعة. قال: وقد سلك في ذكر الأربعة طريق التدلي النزول يعني، كيف أو لماذا؟ قال: فإن منزلة كل صنف أدنى من منزلة الصنف الذي قبله. أي سؤال؟ وقوله تعالى: وحسن أولئك في معنى التعجب، كما قاله البيضاوي. البيضاوي في التفسير، البيضاوي يعني في التفسير طبعا، فحسن أولئك في معنى التعجب هو حسن زي ساء مثلا، ساء مثلا، كلام فيه تمييز، حسن أولئك رفيقا، رفيقا تمييز، فحسن زي نعمة، وبئس فيها معنى التعجب مع المدح. وقوله تعالى: وحسن أولئك في معنى التعجب، كما قاله البيضاوي. ورفيقا منصوب على التمييز أو الحال، إما تنصبه على التمييز وإما تنصبه على الحال. قال: ولم يجمع، وهم مجموعون، لماذا لم يقل وحسن أولئك رفقاء؟ قال: ولم يجمع، مع أن المعنى وحسن أولئك الأصناف الأربعة المذكورون رفقاء، لأن رفيقا هو فعيل يستوي فيه الواحد والجمع على حد، والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن، والملائكة بعد ذلك ظهير، فظهير هنا بمعنى ظهراء، ففعيل ظهير على فعيل، ففعيل يستخدم للواحد وللجمع. أو لأن المعنى وحسن كل واحد من أولئك رفيق، يبقى إما نحتاج إلى تقدير ونقول وحسن أولئك يعني على تقدير مضاف، وإما نقول إن فعيل رفيق استعمل للواحد والجمع. وهذا كثير في كلام العرب، ليس فقط فعيل، يعني الله تعالى يقول: ثم يخرجكم طفلا، ثم يخرجكم جمعا، وقال طفلا، ويستخدم المفرد بمعنى جمع أو للجمع. ويولون الدبر، يولون الدبر، الظاهر أن يقول يولون الأدبار، فالمفرد عند العرب يستخدمونه كثيرا بمعنى الجمع على هذا التقدير، إما على أنه يمكن لغة، وإما على تقدير مضاف. ويولي، ويولون يعني يولي كل واحد منهما الدبر، ثم يخرجكم طفلا يعني ثم يخرج كل واحد منكم طفلا، إما تقدر مضافا محذوفا مفهوما من الكلام، وإما تقول إن هذا من استخدامات العرب المتكاثرة التي فيها المعنى البلاغي، يعني البلاغة هنا تدخلون يخرج وجه الجمال باستخدام المفرد في مقام استعمال الجمع، لا بد من نكتة بلاغية. إلى هنا في أي سؤال؟ ومعنى الرفيق الصاحب، سمي رفيقا لأنه يرتفق به في صحبته. لماذا سمي الرفيق رفيقا؟ لأنه يرتفق به، يعني يعتمد عليه، يخفف في صحبتك، خفف عليك همومك وصعب الرحلة والطريق، يرتفق من الرفق. نحيا به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. الأناسي جمع، الكثير مفرد، فظاهر الكلام يقول أناسيا كثيرين، فعيل تستخدم للمفرد والجمع. طيب، في دار الجنان، في أي سؤال؟ في دار الجنان، أي في دار هي الجنان، مدام أمكن في هذا الأسلوب الإضافي، دار الجنان أسلوب إضافي، مدام أمكن الإخبار بالمضاف إليه عن عن الخبر، عن المضاف عفوا، مدام أمكن الإخبار بالمضاف إليه عن الخبر، يبقى هذه الإضافة إضافة إيه؟ بيانية، مدام أمكن الإخبار بالمضاف إليه عن الخبر فالإضافة بيانية، وذلك قال: أي هي، أي في دار هي الجنان، فالإضافة للبيان إضافة بيانية، ضابطها إن كان الإخبار بالمضاف إليه عن الخبر، عن المضاف. قال: والجار والمجرور متعلق بجعلنا، جعلنا في دار، جار مجرور متعلق ب بجانبه. ومعنى الدار مشهور، وقد تقدم جمع الجنان، وجمع الجنان لتعددها في ذاتها، في دار الجنان. لماذا جمعها؟ يقول الجنة، قال لتعددها في ذاتها أنها جنان منازل. قال أو باعتبار أوصافها، وإن كانت جنة واحدة، يعني حتى من يقول مر علينا هذا، أن هل هي جنة واحدة أم جنان متعددة، مذهبان. حتى على من يقول بأنها جنة واحدة، جنة واحدة، فهي متعددة الأوصاف بالتأكيد. يبقى لهذا جمع، إما جمع لتعدد الجنان على القول الذي يقول بأنها جنان متعددة، أو على تعدد الأوصاف على القول لمن يقول إنها جنة واحدة. قد علمت ما في ذلك من الخلاف، هل هي جنة أو جنان. وجعلها بعضهم ثلاثة أقسام، وجعلها بعضهم ثلاثة أقسام: جنة الأعمال وهي التي ينالها الإنسان بأعمالهم، وجنة الميراث وهي التي يرثها المؤمنون من الكفار، وجنة الفضل وهي التي يدخلها الأطفال ونحوهم كمن لم تبلغهم دعوة الرسل. دعوة الرسل، كمن لم تبلغهم دعوة الرسل. أي سؤال؟ الدار على وزن إيه؟ الدار على وزن إيه؟ نعم تفضل. نعم فعل. انا مش سامع، انا سامع صح كده؟ فعل غلط. ليه قلنا فعل؟ طيب ليه قلت فعل؟ بندور. حلو قوي. طيب ازاي تحولت الواو دي لالف؟ ازاي يعني؟ لماذا؟ ما القانون الذي يجعلها تتحول إلى ألف؟ إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. كتبنا هذا أمس يا طلبة العلم، يا طلبة يا نائمون، أنت لم تكوني معنا، جئت متأخرة. إذا تحركت الواو أو الياء وانفتحت بأي حركة، وانفتح ما قبلها قلبت ألف، إذا هي متحركة، إذا هي مش دور، هي داور، وإلا لم تتحول إلى ألف. إعلال بالقلب، اسمه إعلال بالقلب. إعلال يعني تحول حرف علة إلى حرف علة آخر. فانقلبت الواو المتحركة المفتوحة ما قبلها إلى ألف، أصلها داوار، زي قال وباع، أصلها قاولا، تحركت الواو فتح ما قبلها سبب قال، وهكذا. يبقى دار على وزن فاعل، فعل. هذا الإعلال بالقلب لا يؤثر في الميزان، لذلك العين مش ساكنة، العين متحركة. مفهوم ولا مكتوب على السبورة؟ محدش بيرد. طيب شكرا لك. ونسأل الله الكريم المنان. قوله ونسأل الله أي نطلب منه، فالسؤال بمعنى الطلب، يعني يريد ان يقول السؤال هنا ليس بمعنى الاستفهام، لانه قد يكون السؤال بمعنى الاستفهام وقد يكون بمعنى الطلب، فالسؤال بمعنى الطلب. وفي النون ما سبق في قوله جعلنا الله، نسأل بنون الجمع الذي هو الشخص الواحد المعظم نفسه، ولا الذي يقصد نفسه وغيره، مر معنا في اول الحصه، ارجع إليها في قوله جعلنا الله بحسن نيتي كذا كذا. وبيعظم نفسه ليه؟ تحدثا بنعمة الله، الله تعالى وضعه في في في مكانة عالية فيشكر الله، لا تعالى على الناس ولا تكبر على الناس، وإنما هو نوع من الشكر. وأما بنعمة ربك فحدث. الكريم، الكريم المنان، نسأل الله الكريم المنان جل جلاله، صفتان لله وهما اسمان من أسمائه تعالى، والأول هو الكريم بفتح الكاف على المشهور ويجوز كسرها كما يفعل المصريون، تقول عبد الكريم. أنا عندما نقول كده عبد الكريم بنقولها في المصريين، مش عاجبك المصريين ولا ايه؟ طيب جعلنا الله، أو نسأل الله الكريم، الكريم المشهور في اللغة الكريم، ومن اللغة أيضا الكسر إن كان قليلا خلاف المشهور، ويجوز كسرها، ومعناه المنعم بكل مطلوب محبوب مأخوذ. نعم في حاجة مأخوذ من الكرم صح. ومعناه ابن عم بكل مطلوب محبوب. من أين أخذ اشتق يعني؟ المادة مأخوذ من الكرم، هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي على وجه ينبغي لا لغرض ولا لعلة. الكريم معناه المنعم بكل مطلوب محبوب. من أين أخذ المادة؟ من الكرم. ما هو الكرم؟ تعريف الكرم إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي على وجه ينبغي لا لغرض ولا لعلة. هذا هو الكلام عن الحقيقة. إذا أعطى شيئا لا لا لا ينبغي أن يعطى ولا يكون كريما. لو أعطى لغير شخص لا يليق به أن يعطى هذا الشيء يبقى ليس كريما. أعطاه على وجه فيه تمنن وتعالى فلا يكون كريما. إذا كان يقصد الشهرة والمحمدة والثناء فلا يكون كريما. اسمع اسمع من العلامة ده بيقول ايه؟ ارفع صوتك يا فهد. اسمع اسمع اسمع من العلامة بيقول ايه؟ اسمع اسمع اعطاء الله للكفار، يعني يسمى هذا الكرم على هذا التعريف. طيب اعطاء الله تعالى للكفار، مش الكلام الدقيق، كلام راقي. هل بهذا التعريف هل يسمى اعطاء الله تعالى للكفار اعطاهم ايه بقى؟ اعطاهم ايه ايه؟ ايه ايه؟ المفعول يعني؟ نعم نعم مثلا الصحة والمال والأولاد والعمر وكده. هل هذا الإعطاء يسمى كرم، يوصف يعني بأنه كرم من الله على هذا التعريف؟ يلا قول لي ليه، لماذا لا يوصف بالكرم؟ ممكن يوصف بالرزق يعني، مش معناه نفي الكرم عن الله عز وجل حاشا يعني، سيقصد يقول يعني لا يوصف هذا بالكرم، إنه يوصف برزق مثلا، يوصف بالاستدراج مثلا. لماذا بقى؟ طب ايه المشكله؟ لماذا خرج؟ ومن ينبغي يعني تشعر انه هذا الذي ينبغي يستحق هذا الذي اعطاه الكفار. لا لمن ينبغي مش معناه يستحق، هذا فهم مش دقيق. يعني لمن ينبغي يعني من ينبغي ان يعطى، يعني انا اعطيك مهله هذا يعني معناه اكرام. اصل لمن ينبغي ان يوضع له، او الشخص الذي لا يوضع لشخص اخر. يعني مثلا المعلومه التي تعطى لاهل الجامعه او للدراسه العليا، الدراسه العليا تعطى لاهلها، اما ان تعطي المعلومه التي تعطى للدراسات العليا او تعطى مثلا لطلبه الابتدائي، المرحله الابتدائيه، هذا شخص لا ينبغي ان يعطى له هذا الكلام. يعني لا لمن ينبغي يعني من يليق ان يسمع هذا الكلام، او من يليق ان يتلقى هذه الهديه، او من يليق، مش معناه انه محبوب عندي، مش معناه انه مكرم عندي، مش معناه من ينبغي يعني من يليق. مش لازم يفعل، مش لازم يفعل، لا يكون الكرم اعطاء في مقابل شيء، مش لازم يبقى هدية هداء يعني. يسمى كرم، يسمى كرم أكيد، يسمى في رأيي يعني يسمى كرم. أيها الفضل، هو أصلنا الآن وشرفنا الآن الشيخ سامح رضي الله عنه. عندنا خمس أسباب فضل. واحد، إيه بس الأول قول لنا رأس المسألة عشان إخوانك يعرفون يعني. ماذا تكلم عن الاعتراض على الغير؟ لو سمحت، مش على المؤلفين فقط، الاعتراض على الغير، علي انا. الكلام ده عشاني انا، عشان لما تعترض علي تعترض علي تحت هذه الضوابط الخمسه. تفضل، ما هي الضوابط الخمسه للاعتراض يا شيخ سامح؟ واحد، اولا يكون هذا شيء ليس له تاويل. على شيء ليس له تاويل، واحد، جميل، وجه من الوجوه يعني، صح؟ يعني يكون قصده المعترض يعني ليه بقى؟ التصويب. ثالث شرط، الثالث ان اعتراضه مبني على راي عالم، ان يكون اعتراضه مبنيا على راي عالم، يعني واحد من اهل التخصص. أن يستحضر ذلك. ممتاز. أن يكون أعلى أو مساوي. دي سهلة دي. دي سهلة. أنت أعلى فعلا. طيب خلاص. شرط. خلاص تستضحك هذا في حياتك الله يبارك فيك. لا تعترض على زوجتك ولا علي ولا على أي حد. لو سمحت. إحنا فين دلوقتي؟ ايوه الثاني وانتهينا من الكريم كلام الان على المنان والثاني هو المنان بفتح الميم وتشديد النون ومعناه الذي يشرف عباده بالامتنان عليهم بما له عليهم من النعم. النسخه القديمه كده احنا ماشيين صح. النسخه القديمه مع مين؟ النسخه القديمه مع مين؟ ورا ماشيين صح كده؟ في حاجه غلط غير احنا بنقراها غلط؟ قال مأخوذ من المن وهو تعداد النعم. تعداد بفتح التاء ما تقولش تعداد. تعداد ده تعداد السكان غلط. اسمه تعداد مش حاجه اسمها تعداد. تعداد وهو تعداد النعم والسكان مش حاجه اسمها تعداد في اللغه العربيه اصلا. بيقول يعني بيقول هناك بيقولوا كده علشان هم مش ما لهمش في اللغه العربيه يقولوا تعداد. لا مش حاجه اسمها تعداد لا في السكان ولا في الانعام. وهو تعداد النعم وهو من الله تعالى حسن. لماذا كان حسنا من الله؟ يعدد عليهم النعم ليذكر عباده نعمه عليهم فيطيعوه. شوف الكلام شيخ محمد بن جابر البندراوي. ليذكر عباده نعمه عليهم فيطيعوه ومن غيره يعني من غير الله تعالى مذموم إلا من نبي أو والد أو شيخ. ولذلك الله تعالى يقول لنبي موسى وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله يعني بفضائل الله تعالى عليهم ومنحه لهم ومنه عليهم وإنجائه لهم وتكريمه لهم. هل هذا فيه ساء لما يفعل هذا؟ أبدا. ده من الله تعالى ومن نبيه. ولذلك هي الآية تكررت في القرآن الكريم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. تكررت في القرآن الكريم في البقرة في سورة إبراهيم التي معنا الآن اللي بنتكلم عليها تذكرهم بأيام الله موجودة في أكثر من آية سورة الأعراف يقتلون. تجد في القرآن الكريم يذبحون أبناءكم ويستحيون في سورة إبراهيم. ماذا قال سيدنا موسى؟ كما قال له الله تعالى وذكرهم بأيام الله ماذا قال؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ثاني سورة سيدنا إبراهيم اذكروا نعمة الله عليكم ها إذ أنجاكم من آل فرعون يسوؤونكم سوء العذاب. في كل القرآن يذبحون على طول. في سورة سيدنا إبراهيم ويذبحون. ولذلك من الجميل في التفسير أن تقرأ المتشابهات في القرآن وتأويل المتشابه. ولماذا كانت هذه هنا بزيادة الواو؟ وماذا كان هنا تقديم؟ وماذا كان هنا تأخير؟ وماذا هنا كان حذف؟ ففي سورة سيدنا إبراهيم فقط عليه الصلاة والسلام هي التي فيها زيادة الواو. في كل القرآن يذبحون أبناءكم تقول نعمة الله عليكم من غير وان يذبحون. إنما وضع الله هنا لأن الله أمره أن يذكر بأيام الله أن يعدد عليهم. تعداد يقتضي العطف والعطف يقتضي المغايرة. هو الآن في مقام تنفيذ أمر الله تعالى له بتعداد تعداد نعم الله. ولذلك أضاف ويذبحون. هي لم تأتي اعتباطا ولا بغير علة بل لها علة جميلة وهكذا. يبقى إذن المن مذموم من غير الله تعالى إلا من نبي أو والد أو شيخ. وفي ذكر هذين الوصفين في مقام السؤال مناسبة ظاهرة. الوصفين هما الكريم والمنان يعني مناسب. مناسب أنك إذا سألت الله تعالى تسأل بالأسماء التي تناسب السؤال. تريد مالا تسأله بغنى، تريد عفوا تسأله بمغفرته وعفوه باسمه العفو والغفور والغفار والتواب إلى آخره، يكون هناك مناسبة. كيف يكون المنع من الشيخ المربي زي الوالد؟ كيف كان المنع من الوالد مقبولا؟ هو ما الفرق بين الوالد والشيخ؟ الشيخ أحسن من الوالد لو كنتم تعقل. نعم، لكي يطيعه، لكي تلقي حسن التلقي، حسن التلقي من الوالد وحسن التلقي من الوالدة وحسن التلقي من الكبير عموما، يعني المربي الشيخ سواء كان الشيخ المربي ولا الشيخ المعلم أو الجامع بينهما، هذا يساعد في التربية، يساعد في التلقي، يساعد في عدم يساعد في الانتفاع بالنصيحة، يساعد في الانتفاع بالعلم. التذمر على الوالد وعلى الناصح شيخا كان أو غيره يجعلك تعمى وتغفل عن النصيحة. المن مش معناه نسبة الفضل ليه، تذكير الفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا ذكرك المعطي والمهدي وتكرم عليك بأي شيء هذا مذموم. أما إذا ذكرك شيخك بما أعطاك وما علمك وما مش عارف إيه أو الوالد إذا ذكرك فهذا ليس مذموما، وليس معناه أنه من عند الشيخ أو من عند الوالد، معناه أنه من عند الله بس يذكرك، هذا التذكير نفسه مذموم إلا في حق هؤلاء، ليس معناه أنه ينسب الفضل إلى نفسه، هذا شيء آخر. يعدد النعم، يعدد النعم بس مجرد تعداد النعم، هو لم يقل أنه منه، فرق لو سمحت. ففي ذكر هذين الوصفين انتهينا. الموت، نسأل الله الكريم المنان الموت، مفعول الثاني، نسأل الله الكريم المنان الموت. خلينا في الدرس، خلينا في الدرس، أي الموت هو عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، وعدم الحياة عما يعني عن ما من شأنه أن يكون حيا. النسخة القديمة ماشيين كده صح؟ اللي معاها النسخة ورا في أي اختلاف غير عن اللي احنا نقوله؟ ماشيين صح كده؟ ماشي. كرر من مرتين، مش من من عم من عم ما ومن عم شكل. طيب فهو عدمي على الراجح، فهو عدمي على الراجح، إذا في خلاف هل الموت عدمي ولا وجودي؟ اللي بيقول الموت هو عدم الحياة، إذا عرفته بأنه عدم الحياة يبقى عدمي وليس وجوديا، يعني سلب، عدم يعني سلب، معنى مخلوق واحد اسمه الموت، الحياة مخلوق واحد بس، والموت ده ليس مخلوقا، ده هو سلب هذا المخلوق، نفي هذا المخلوق اللي اسمه الايه، اسمه الحياة. الحياة ده مخلوق لو سلبناه يبقى اسمه موت، وده عدم. ولا في مخلوق آخر وجودي اسمه الموت، ولا في مخلوقان، مخلوق انتهى اسمه الحياة، مخلوق آخر خلق الآن اسمه الموت، اسمه وجودي. احتمالات، والأرجح عندهم عند أهل الكلام أنه عدم، والموت هو عدم الحياة، لكن الحياة ده مخلوق يطرأ عليه وجود ثم يطرأ عليه عدم. الفترة التي يطرأ عليها العدم اسمه موت، يعني هو شيء واحد باعتبارين، شيء واحد مخلوق واحد في مدة معينة اسمه حياة، وهو نفسه في مدة أخرى اسمه موت. الموت هو عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا، أو الصواب عن من شأنه أن يكون حيا، فهو عدمي على الراجح. وقيل عرض يضاد الحياة فهو وجودي، ويدل له يعني القول الثاني أنه وجودي قوله تعالى، يدل له قوله تعالى خلق هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوه، خلق الموت والحياة يبقى أنه مخلوقان، قال لأنه لا يخلق إلا الوجودي، لكن رد ذلك من قبل القول أصحاب القول الأول أنه عدمي، لكن رد ذلك بأن خلق بمعنى قدر، خلق بمعنى قدر، والعدم يقدر. فلم تدل الآية على كونه وجوديا، يعني لا نسلم لكم الاستدلال لأن خلق هنا ليس على ظاهره، وإنما بمعنى قدر، التقدير يرجي على العدم. نعم قدر. عما من شأنه مع الحق انت مصيب صح، انا اللي اخطات. عما من شأنه صحيح، ده كده مفيش مشكله. اي سؤال؟ هو ده اللي بيقوله، سألت عما من وقال لي عما من ست اشهر من بينيه، ما نبداش بينيه من بينيه. نوع من هنا يعني ابتدائية. على الإسلام والإيمان، الموتى على الإسلام والإيمان، أي حال كونه كائنا على الإسلام والإيمان. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الموت، يعني الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. هنا معنا نسأل الله الموتى على الإسلام أو على الإيمان. الموت هنا معرفة، الموت معرفة، موت كائنا على الإسلام، موت كائنا على الإيمان. وعلى هنا للمصاحبة، لأن على تأتي بمعان كثيرة، أهم معانيها استعلاء. أما هنا فليس بمعنى الاستعلاء، وإنما بمعنى المصاحبة. نسأل الله الكريم الموت مصاحبا للإسلام. وعلى هنا الكلمة على حرف على هنا للمصاحبة، وإن كانت في الأصل الاستعلاء، في الأصل بمعنى يعني في الغالب. كلمة الأصل لها معاني كثيرة، أصل يعني اللغة، الأصل يعني الذي يبنى عليه غيره، الأصل يعني في مقابلة الفرع، الأصل يعني الغالب، الأصل يعني الحقيقة. فهنا بمعنى الغالب، فالغالب في على أن تكون للاستعلاء أول معانيها وأهم معانيها وأكثر معانيها استخداما في اللغة. فيكون فيها استعارة تصريحية تبعية، استعارة تصريحية يعني حذف المشبه، وتبعية يعني في الحرف أو في غير المصدر، يعني بأن شبه مطلقة مصاحبة أو مصدر بالمصدر، تبعية في المصدر، أخطأ، تبعية في المصدر مش في الحرف، أصلية في المصدر تبعية في الحرف. بأن شبه مطلقة مصاحبة بمطلق استعلاء بجامع التمكن في كل، إلى هنا مصدر، شبه مطلقة مصاحبة بمطلق استعلاء بجامع التمكن في كل، جامع بينهما التمكن، أن الاستعلاء في تمكن، أن الذي يعلو على شيء يتمكن منه، وأن الذي يصاحب شيئا يتمكن منه أيضا. فصار التشبيه هنا بقى سيأتي التبعية تكون في الحرف، فصار التشبيه من الكليات مطلق، مطلق ومطلق بكليات، فصار التشبيه من الكليات للجزئيات. واستعيرت على، أي لفظة على زي هو تبعي، استعارة صحيحة تبعية وليس أصلية. واستعيرت على من استعلاء خاص، انتقل للجزئيات، انتقل من مطلق مصاحبة إلى مصاحبة خاصة، من مطلق استعلاء إلى استعلاء خاص. ثم استعير على من استعلاء خاص لمصاحبة خاصة، يبقى استعارة تصريحية تبعية، تصريحية يعني حذف المشبه، حذف المشبه. فين التشبيه؟ الاستعلاء المطلق ايه؟ مصاحبة مطلقة، الاستعلاء المطلق مصاحبة مطلقة، استعلاء المطلق مصاحبة مطلقة. يبقى المشبه به الاستعلاء المطلق، المشبه به المطلق، مطلق مصاحبة أو المصاحبة المطلقة. ثم حذف المشبه هو الاستعلاء المطلق بعد أن سرى من الكليات إلى الجزئيات، فصارت مصاحبة خاصة واستعلاء خاص. ثم حذف المشبه به وهو الاستعلاء الخاص، وأتى بلازم للمصاحبة الخاصة وهي على، المصاحبة الخاصة اشتق منها على، المصاحبة الخاصة اشتق منها على، فصارت تبعية، صارت تصريحية لحذف المشبه وتبعية لاستخدام الحرف هو كلمة عمل. إذا أعرفها أنها كما قال متعلق بمحذوف حال، وليس حالا من الضمير في نسأل، حال من الموت، حال من الموت، وليس حال من الضمير في نسأل اللي هو نحن أو أنا، لأن الحال قيد في عاملها، فيصير المعنى نسأله في حال كوننا كائنين على الإسلام والإيمان الموت، فلا يفيد حينئذ كون الموت على الإسلام والإيمان مع له المراد. نكتب هذا ليطبق. نسأل الله ونسأل الله الكريم المنان الموت على الإسلام، الموت على الإسلام والإيمان، على الإسلام. عندنا قواعد يرسمونها حبذا لو حفظتها لو لم تحفظها. عندنا قواعد، قاعدة تقول الضوابط، تقول إن الجار والمجرور والظرف هو ما يعرف بشبه الجملة، شبه الجملة يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. قاعدة الثانية أو الضابط الثاني، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات نعود، يعني صفات يعني نعود، وبعد المعارف أحوال. القاعدة الثالثة أو الضابط الثالث هذا خاص بباب الحال، أن الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها. يعني لما نقول مثلا جاء زيد راكبا، راكبا حال وصفت صاحبها هو زيد وقيدت عاملها هو جاء، الحال قيد في عاملها ووصف لصاحبها جاء زيد راكبا، فقياد المجيء كفايه بقى بنعمل التعليم ده غلط مش صح، تبقى متاثر لو سمحت. جاء زيد راكبا، راكبا حال، جاء فعل زيد فاعل وراكبا حال، حال من زيد يبقى زيد هو صاحب الحال، فوصفت صاحب الحال كانه قال جاء زيد الراكب، نعم كانه قال جاء زيد الراكب، فوصفت صاحبها وقيدت العامل، العامل اللي هو الذي سبب النص، ما الذي نصب الحال؟ العامل الفعل او اشبه الفعل اللي هو هنا جاء، فقيدته لانه لو لم يقل راكبا او لم ياتي بالحال لكان المجيء مطلقا غير مقيد، جاء عن زيد راكبا ولا ناشيا ولا راكضا ولا طائرا ولا، فقيدت المجيء بعدما كان مطلقا قيدته بانه مجيء في حال خاصه وفي حال الركن. هذه قاعده الاخيره. القاعدة التي قبلها أن الجمل وأشباه الجمل بعد النكيرات صفات وبعد المعارف أحوال، فمثلا تقول جاء زيد أخوه مجتهد، الجمل بعد المعارف أحوال، جاء زيد وأخوه مجتهد، الجمل بعد المعارف أحوال. لو قلنا بدل زيد رجل في هذه الجملة من غير الواو المرادة شديد واو الحال، جاء رجل أخوه مجتهد، يبقى الجمل بعد النكرات صفات، يبقى هذه في محل رفع نعت أو في محل نصب حال. لو كانت بعد زيد يبقى الجمل بعد النكرات بعد المعارف أحوال، جاء زيد وأخوه مجتهد مثلا نعم، فالجمل بعد المعارف أحوال. لو كانت بعد النكرات يبقى الجمل بعد النكرات صفات في محل رفع صفة أو في محل نصب حال. والذي يقال في الجملة يقال في شبه الجملة، جاء زيد فوق دابته مثلا، فوق دابته الجمل وأشباه الجمل ظهر بعد المعارف أحوال، يبقى نقول فوق متعلق بمحذوف حال من زيد، والتقدير جاء زيد كائنا فوق دبته، حال كونه فوق دبته، لان الاشباه جمل بعد المعاني الاحوال، لان هذا ظرف مش هو الحال نفسه لكن متعلق بالحال. تقدير جاء زيد كائنا فوق دبته، هذه الحال التي تعلق به الظرف. لذلك القاعده الاولى ان شبه الجمله يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، هي القاعده الاولى. شبه الجمله الظرف والجر والمجرور يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، كائنا اسم فعل. بمعنى ثلاث قواعد، شبه الجمله الجر والمجرور او الظرف يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، الظرف يتعلق بما يشبه الفعل كائنا اسم فعل او يكون فعل. فتقول جاء زيد فوق دابته، فوق هنا متعلق بمحذوف حال اما كائنا او يكون، كان او قال جاء زيد يكون او يوجد او يستقر فوق دابته، او جاء زيد كائنا فوق دابته. هذه القاعده الاولى، الجر والمجرور والظرف يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، اما مذكور واما مقدر اصلا. خليك معانا. القاعده الثانيه ان الجمله اشبه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. القاعده الاخيره او الضابط الاخير، الحال قيد في عملها وصف لصاحبها. تعالى طبق هذا هنا، نسال الله الكريم المنان الموت على الاسلام. معنى جر ومجرور على الاسلام يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل. القاعده تقول انها بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات، فمعنى معرفه اللي هو الموت، ومعنى معرفة أخرى اللي هي نحن نسأل، أي نحن الفعل ضمير مستتر الوجوب من تقديره نحن، نسأل الفعل ضمير مستتر الوجوب من تقديره نحن. أين الحال؟ أين صاحب الحال الذي جاء الحال وصف له؟ الجمل وأشباه الجمل، أشبه جملة أشباه الجمل بعد المعارف أحوال. خلاص عرفنا أن على الإسلام هنا حال متعلق بمحذوف حال، والتقدير كائنا الموت كائنا على الاسلام او كائني. لو كانت نحن هتبقى كائنين على الاسلام، لو كانت الموت يبقى كائنا على الاسلام، لو كان صاحب الحال هو نحن هيبقى نحن كائنين على الاسلام، لو كان الموت هو صاحب الحال يبقى الموت كائنا على الاسلام. جمل واشباه جمل بعد المعارف احوال، يا ترى صاحب الحال هو الموت ولا صاحب الحال هو نحن؟ هذا الذي يعالجه الشيخ هنا. اعراب فرع المعنى، من القاعده الرابعه الاعراب فرع المعنى. يعني ايه اعراب فرع المعنى؟ يعني الاصل هو المعنى، لا تعرف اولا ثم تفهم المعنى، العكس افهم المعنى ثم اعرف، لان الاعراب ينبني الاصل الذي ينبني عليه غيره، الأصل هو المعنى ثم ينبني عليه الإعراب. فما المعنى؟ فقال لك إن الحال صاحب الحال اللي هو على الإسلام صاحبه الموت ولا نحن؟ الموت صاحب الحال الموت. لماذا؟ لأن المعنى هكذا يستقيم، أما لو كان صاحبه هو نحن المعنى، لأن الإعراب فرع المعنى. هذا خلاصة ما قرأناه. نقرأ مرة أخرى بعد ما قال إن على الإسلام، بدأ وقال على الإسلام والإيمان أي حال كونه كائنا على الإسلام، حال كونه اللي هو الموت، حال كونه اللي هو كائنا، كلمة كائنا تكلمناها دي، احنا قلنا إما هو كائنا أو حال كوني واحد مفيش فرق، يعني كائنا أو منصوبة أو حال منصوبة أو حال كونه لو في حال منصوبة. ورجع في آخر الصفحة في آخر السطر وقال وليس حالا من الضمير في نسأل، قال لك لا لا تجعل صاحب الحال هو نحن، خطأ. الصواب أن صاحب الحال هو الموت وليس نحن. لماذا؟ يعلل الآن لهذا النفي الذي ينفيه دعوى انه ليس حالا من من الضمير في نسأل هو نحن. لماذا؟ قال لان الحال قيد في عاملها، وصف لصاحبها قيد في عاملها كما اخذنا. لو كانت قيد في عاملها زي ما قلنا جاء زي راكبا، الركوب قيد المجيء، الركوب قيد المجيء، هل يا ترى على الاسلام قيد السؤال والعامل هنا نسال على الاسلام هل قيد السؤال قال لان الحال قيد في عاملها طبعا قيد السؤال هو في الحالتين العامل واحد العامل لا يتغير جمله واحده وذلك العامل واحد اللي هو نسال لكن الخلاف في صاحب الحال هل هو نحن ولا الموت كلاهما يصح من ناحيه اللغه لان صاحب الحال لابد ان يكون معرفه صاحب الحال لابد ان يكون معرفه يحتمل من ناحيه اللغه ان يكون نحن ويحتمل من ناحيه اللغه ان يكون الموت لكن في الحالتين العامل الواحد هو الفعل نسال قال لان الحال قيد في عاملها فيصير المعنى نساله يصير المعنى يعني على على على لو كان صاحب الحال هو نحن لو كان صاحب الحال هو نحن هيصير معنى ايه يصير معنى نساله في حال كوننا كائنا على الاسلام نساله ماذا الموت نساله حال كوننا على الايمان والاسلام والايمان نساله ماذا الموت طب هل هذا ليه فائده احنا بنطلب من ربنا الموت ولا بنطلب من ربنا الموت على الاسلام يبقى لذلك لا يصح ان يكون صاحب الحال هو نحن قال فلا يفيد حينئذ كون الموت على الاسلام والايمان مع انه المراد مع انه المراد تعلمك القاعده الاخيره ان الاعراب فرع المعنى اذا اولا الى مراد المتكلم وابن عليه الاعراب يبقى انطلق من اين انطلق من مراد المتكلم او احتمالات لان ممكن يكون له اكثر من احتمال بس كلها مراده للمتكلم ولا يحتمل ان تكون مراده للمتكلم اي سؤال حال كوني كائنا على الاسلام لا حال بتبين كده الاعراب حال بتبين الاعراب لكن احنا قلنا بيتعلق بفعل او ما يشبه الفعل فكائنا هي اللي بيشبه الفعل كائنا دي اظهرت لك متعلق الجر والمجرور واما كلمه حال اظهرت لك المعنى ان ده اعرابه حال فلا تغني احداهما عن الاخرى سؤال جيد نعم ارفع صوتك تاني مش فاهم قول تاني يكون صاحب الحال نحن المحذوف ويفسر مقابله والعامل الحال هو الموت الموت ونحن على الاسلام كلام مش مفهوم خالص كلام مش مفهوم خالص ونحن ونحن بتجاوب منين؟ نحن يعني صاحب الحال محذوف ويفسر مقابله نسأل نحن الواو اسألك الواو بتاعنا منين؟ من أين جئت بهذه الواو ونحن بالتاني ولماذا تقدره أصلا؟ ما الحاجة لهذا التقدير؟ طب ونحن موجود هنا هل هذا يسمى صاحب الحال؟ لا ما ينفعش الإجابة ما ينفعش هو ده معنى هو ده معنى على الإسلام يعني نحن على الإسلام حال كوني موت على الإسلام موت هو على الإسلام الموت يعني إيه الموت على الإسلام؟ هو الموت هو اللي هيسلم يعني معنى احنا موت على الاسلام يعني موتنا على الاسلام وده معنى مفهوم بس ملوش علاقه بصاحب الحال اللي انت بتقوله ده معنى مفهوم لان الموت مش هو اللي بيسلم الموت مش هو اللي بيؤمن ده احنا اللي بنسلم مش محتاج تقدير ده مفهوم بحثنا على صاحب الحال بحثنا على ان مين اللي على الاسلام هو اللي ما هو بالتاكيد الموت مش هو اللي على الاسلام يا استاذ احمد ولا محمد اسمك ايه النهارده محمد النهارده؟ يعني واو ايه بس؟ فين الواو دي؟ اللي هي اللي انت عايز تألفها. مش موجودة في الجملة. عشان ايه محتاجها في ايه؟ مش محتاجينها في حاجة. انت بتعرف الجملة مش موجودة؟ حد ليه سؤال؟ نعم. الصفة لا علاقة لها بالعام. الصفة حتى وليست هي السبب فيها لأن العامل في الصفة إما الوصف وإما المعمول يعني شوف العامل في الصفة جاء زيد المجتهد جاء زيد المجتهد ما العامل في راكبة جاء فعل مش الفعل ما الذي نصب يعني ما العامل يعني ما الذي نصب الذي عامل فيه النصب ما الذي ما العامل في النعت جاء زيد المجتهد المجتهد ده نعت زيد ما العامل فيه ما الذي رفعه ما العامل فيه ما الذي رفعه مذهبين رأيان إما عملية الوصف عملية الوصف تبعية اسم التبعية كونه تابعا وإما الموصوف ما العامل فيه إما الموصوف اللي هو زيد في هذه الجملة وإما عملية التبعية عملية الوصف هذا العمل اسمه عمل الوصف هو الذي رفع المجتهد فالوصف لا يقيد عمله ما ليش علاقة بالعمل بالفعل أصلا نسأل الله على الإسلام هل نسأله؟ لا نسأل الموت على الإسلام الموت حال كونه على الإسلام نسأل الله الموت خلاص نسأل الله الموت حال كون هذا الموت على الإسلام إيه المشكلة بزيادة ساعتك؟ نسأل الله جالسين قاعد حال كوننا جالسين نسأل الله جالسين يعني واحنا جالسين نسأل الله واقفين حال كوننا مصلين حال كوننا مصلين طائفين حال كوننا طائفين تفضل لكن على الاسلام كيف مرتبط نسال مع كلمه على الاسلام لانها جمله واحده نسال الله الموت على الاسلام جمله واحده على الاسلام جرب متعلق بالموت طبعا عندنا قاعده بيسال المحترم ده بيقول هل ينفع ان على الاسلام جرب متعلق بالموت عندنا قاعده تقول الاولى شيء الجمله تتعلق بالفعل او مش بالفعل الموت اسم وليس فعلا ولا شيء هنا اسم مش مصدر وما الفائدة؟ ما الفائدة تتعلق بالموت؟ فيش فائدة ممكن يعني مش بعيد لكن الأحسن تقول حال الأحسن أن تقول حال أي سؤال؟ نكمل ولا في عندكم أسئلة؟ نكمل والإسلام لغة مطلق الانقياد وشرعا الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما علم من الدين بالضرورة بل الإسلام في اللغة مطلق الانقياد هو في عموم وشرع انقياد خاص وهذا هو الشائع في التعاريف الاصطلاحية أن تكون أخص من التعاريف اللغوية وشرعا الانقياد الخاص اللي هو لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما علم من الدين بالضرورة لأنك وأنت مسلم أو لأن المسلم لا يطلق عليه اسم الإسلام وحتى لو لم ينقد إلى كل شعائر الإسلام يعني يوصف بكونه مسلما إذا كان منقادا لما علم من الدين بالضرورة ولا يشترط حتى يوصف بالإسلام أن يكون منقادا لكل شعائر الإسلام وزي قال ما جاء من الدين بالضرورة كالشهادتين الصلاة الزكاة الحج الصيام العلم من الدين بالضرورة إذا فعل هذا فهو مسلم حتى لو زنى وسرق فهذا القيد مهم وشرعا القياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما علم من الدين بالضرورة وأقل ذلك النطق بالشهادتين لك حتى بعض هذه القياد مش كل هذه المعلومة من الدين بالضرورة أقل ذلك النطق بالشهادتين فلا يسلب عنه وصف الإسلام ما دام ينطق بالشهادتين قال والإيمان لغة مطلق التصديق مطلق التصديق في عمومه وشرعا تصديق خاص التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما علم من الدين بالضرورة تفصيلا في التفصيلي وإجمالا في الإجمالي تفصيلا في التفصيلي كوجوب الصلاة والزكاة والحج إلى غير ذلك وإجمالا في الإجمالي كغير الرسل المشهورين وغير الملائكة المشهورين بنا يجب علينا أن نؤمن بالملائكة تفصيلا في المشهورين وإجمالا في غير المشهورين تفصيلا في المشهورين كجبريل إسرافيل ميكائيل من ورد منهم في القرآن الكريم المتواتر أو في الحديث المتواتر يجب علينا أن لا لا لا يسعني أن أنكر ما جاء في المتواتر من القرآن أو من السنة القرآن هو كله متواتر أو من السنة المتواتر أما ما لم يرد فأؤمن به في الجملة أؤمن به في الجملة لأنه لم يرد به تفصيل كذلك في الرسل ما يقال في الملائكة يقال في الرسل منهم المذكورون ومنهم غير المذكور قال فالتفصيلي يجب الإيمان به تفصيلا والإجمالي يجب الإيمان به إجمالا ومعنى كونه علم من الدين بالضرورة أنه علم من أدلة الدين واشتهر بين العامة والخاصة حتى صار يشبه الضروري. فالمراد بقولهم بالضرورة انتبه بشبه الضرورة. الشبه هو الشبه يا نصح. الشبه هو الشبه. بس المهم دي مش ياء يعني. النسخة القديمة بالباء ولا بالياء؟ بالباء. ممتاز. فالمراد بقولهم بالضرورة بشبه الضرورة. بشبه الضرورة. يبقى يقال معلوم ان الصلاة مثلا يا نائم. الصلاة معلوم من الدين بالضرورة يعني بشبه الضرورة. الصلاة معلوم من الدين بالضرورة يعني بشبه الضرورة. يعني يشبه صار معلوما حتى صار كأنه ضروري. ضروري يعني انه هو زي ما يعرف بالوجدانيات كما تشعر بالجوع هذا ضرورة. او تراه في منامك هذا ضرورة. علم صار معلوما لك لانك رأيته في منامك. شعرت به في بطنك، جربته، تجريبيات، إلى آخره. ستة أشياء تؤدي إلى العلم الضروري. العلم الضروري يعني الذي لا يقبل النقض. فهذه الأشياء معلومة بالدين بشبه الضرورة، بما يشبه أن يكون ضرورة، وليس معلومة بواحد من هذه الطرق الستة. التواتر، التجريبيات، الحدسيات، ما يعرف بالباطل، كل هذه هي ست أشياء التي تؤدي إلى العلم واليقين. أما هذه الأشياء الصلاة والزكاة وغيرها لم تعلم بواحد من هذه الطرق الستة، فهو ملحق بها يشبه واحدا من هذه الطرق الستة. ولذلك لابد من تقدير هذا المضاف بشبه الضرورة. قال فهو على تقدير المضاف ولا ينافي كونه معلوما من أدلة الدين. ومعلوم فعلم من ذلك تغاير مدلولي الإسلام والإيمان وإن تلازما وجودا. ناحية التعاريف في تغاير. وإن كانا متلازمين وجودا، يعني لا تجد مسلما إلا هو مؤمن ولا تجد مؤمنا إلا هو مسلم. ناحية الوجود هما متلازمان ولا ينافي أنهما متغايران من ناحية التعاريف والحدود. فعلم من ذلك يعني بعد ما عرف لك الإسلام والإيمان من حيث اللغة والاصطلاح الشرعي، عرف من ذلك التغاير، تغاير مدلولي الإسلام والإيمان. وإن تلازما وجودا، تلازما وجودا يعني وجد معا لا ينفكان معا، باعتبار ماذا؟ قال باعتبار الإسلام المنجي والإيمان الكامل. إذا كنا نتكلم عن الإسلام المنجي الذي ينجي صاحبه من النار ويدخله الجنة فلا ينفك عن الإيمان. إذا اعتبرنا الإيمان الكامل فلا ينفك عن الإسلام. قال فلا يوجد مسلم إلا وهو مؤمن. وبالعكس. لماذا؟ قال إذ لا ينجي الإسلام إلا مع الإيمان. ينجي أو ينجي كلاهما صحيح. كذلك ننجي المؤمنين كذلك نجي المؤمنين قراءتان. إذ لا ينجي الإسلام إلا مع الإيمان ولا يكون الإيمان كاملا إلا مع الإسلام. فإن قطع النظر عن ذلك لم يتلازما. بعد أن قال لك إنه متلازمان وجودا قال باعتبار الإيمان الكامل والإسلام المنجي أو المنجي. إن قطع النظر عن هذا فهما متغيران حتى في الوجود. فقد يكون الشخص منقادا بظاهره وهو غير مصدق بقلبه إنه المنافق. قال كما في المنافقين. ولذلك قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. انقاد في الظاهر ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. ولذلك عبر بلما لأن بعضهم أسلم. ولما هي لنفي ما يتوقع حدوثه. لنفي الفرق بينها وبين لما فروق كثير بين لما ولما بينهم فروق كثيرة منها أن لما تنفي ما المتوقع حدوثه. وفعلا بعض المنافقين دخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. سورة النساء. وقد يكون الشخص مصدقا بقلبه مؤمن يعني قال هو غير منقاد بظاهره يبقى مش مسلم. في خلاف هل هذا يدخل الجنة ولا يدخل الجنة في خلاف في كتب العقيدة. والراجح أن النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. وقيل شرط وقيل شرط تاني. والراجع ما هو ده الشيء نقل شاهدين، ده واحد من مظاهر القياد، يبقى هو قد يكون مصدقا ومقرا بقلبه ولكنه لم ينطق حتى بالشهادتين. هتكلم في هذا، هل النطق بالشهادتين شرط ولا شرط؟ قال والراجع عن النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وقيل شرط لصحة الإيمان، وقيل شطر. ما الفرق بين الشطر والشرط؟ ارفع يدك. بيقول لي ان هو ثلاث حاجات، اما انه اما شرط في اجراء الاحكام الدنيويه، احكام دنيويه يعني من زواج وطلاق وميراث والصلاه عليه والدفن في مقابر المسلمين حتى ادفنهم في مقابر المسلمين وحتى نصلي عليه وحتى نورثه ونورث منه، لابد ان ينطق بالشهادتين، لا ينفع ان يقول انا معتقد في قلبي، لابد ان ينطق بالشهادتين. فقيل شرط في اجراء الاحكام الدنيويه، وقيل شرط في الاسلام، شرط في الإيمان صحة الإيمان، وقيل شرط. فما الفرق بينهما؟ الشرط أبدا، كلاهما ينفيان الصحة، لأن بتصلي حضرتك الوضوء الطهارة شرط في الصلاة، والركوع شرط في الصلاة. أدي الفرق بينهما، أدي الفرق. أنا بغششك الإجابة، الوضوء شرط في الصلاة، والركوع والسجود والطمأنينة وقراءة الفاتحة والقيام والتكبير والتسليم شطر في الصلاة، وكلاهما ينفي الصحة. لو انتفى الشرط انتفى الصحة، وانتفى الشرط انتفى الصحة، كما تقول خطأ في يد مرفوعة هنا. يلا، الشرط لا يتوقع على الصحة. لا، هذا الفرق في انه هل من الداخل ولا خارج. الشرط خارج والشطر داخل، جزء شطر جزء. خلاص، الشطر جزء، الشطر يعني جزء، كبر أو صغر، شطر جزء، قد يكون نصف وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، لأن الشطر يطلق في اللغة على النصف، يطلق في اللغة على الجزء، والجزء قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، المهم أنه جزء من الماهية، ده شطر، اللي هو بيسمى في التعريف الركن، ركن كان قد يكون كبيرا، كما تقول الحج عرفة، الحديث يعني يقول الحج عرفة، الركن الأعظم، قد يكون صغيرا، بغض النظر يعني، زمنه يختلف فيه في ركنياته من عدمه كالنية الحنفية، لا يكون بين النية ركن إلى آخره. لكن الشرط خارج، وكلاهما توقف عليه صحة المشروط أو المهي. الأعمال ماذا؟ ما هو ده الخلاف يا فندم، أنت لسه صاحي دلوقتي، ما هو ده الخلاف؟ الأعمال الشرط. ده الخلاف هو اللي معانا، النطق بالشهادين ده عمل ولا ده معنى؟ النطق بالشهادتين ده، ها؟ الأعمال غير النطق بالشهادتين، إذا كان الشهادتين هي رأس الأعمال، اللي هو لا يخبر الإسلام إلا بيقول لك يكفيني، بيقول أنت كنت صاحي معايا، وأقل ذلك نطق بالشهادتين، أقل ذلك اللي هو الأعمال يعني، أقل القياد، الأعمال اللي هي يعني، هيكون إيه غير أمن الصلاة والحج والزكاة، في حاجة أهم من كده؟ بيقول لك أقل حاجة نطق بالشهادتين، ولا أنت عارف اللي بينطق بالشهادتين ما عندك مش مسلم؟ نعم. مع ذلك ايه؟ الإيمان موجود لك، هو شرط. وفي النهاية هل هذا مبحثنا؟ مبحث ما الفرق بين الشرط والشطر؟ الشطر والشرط أيوه. أنا بقول ما الفرق بينهما؟ لما بقول كلاهما ده فرق ولا اتفاق؟ يا عقلاء؟ مثلا على الفرق، ما اسألش على اتفاق. ما الفرق؟ انت اخوك اسمه ايه؟ اخوك اسمه ايه؟ اخوك شقيقك ابن امك وابوك؟ نسيم. احمد؟ محمد. انت ومحمد ما الفرق بينكما؟ يقول لي احنا الاثنين ولاد ابونا، احنا الاثنين ولاد امنا، احنا الاثنين اخوان. بقول لك ما الفرق؟ مش ما الاتفاق؟ مشكله. ايوه، ازاي يعني؟ صح، اتفاقها الصلاة. بتكلم على الصلاة يا دكتور فارس. الصلاة على الإيمان، على بتكلم على الوجه العام، ما بتكلمش على الايمان ده جزء في غايه الخصوصيه، بتكلم على العام، العام في تعريف الشرط والشطر، ما بتكلمش على جزئيه خاصه جدا في مباحث كلاميه خاصه بالايمان، بتكلم في وجه عام. اذا انتفى الركوع انتفت الصلاه، ولا عندك الصلاه صحيحه من غير ركوع؟ ها ماشي. طيب كيف يا فندم؟ مش فاهم السؤال. شطر يعني جزء. طيب مش نور منه؟ انا مش فاهم يعني ايه اللي هترتب على كده. ايه التعارض؟ طيب ايه التعارض بين كون الشهادتين شطر، شطر الجزء مش كله؟ ايه التعارض بين ان الشهادتين شطر وبين انها جحد بها صلوات الاسلامات؟ ايه التعارض يعني؟ صح صح، مع انه مستيقن بها قلبه. طب ايه التعارض؟ شطر يعني كله، شطر يعني جزء، يعني في جزء اخر. ايه التعب؟ زي الصلاه كده ما هي 18 ركن، يعني مش التكبير بس، تكبير الافتتاح او مش عرفه بس، الحج مثلا في اجزاء اخرى. يعني لا ينفي يكون مستيقن بقلبه، لا ينفي ان شطريه ال نطق الشهادتين، لا ينفي يعني الشطر معناه جزء مش كل. نعم اتفضل. من الخلود، من الخلود في النار. أيوة. وصلنا فين؟ ايوه. وقيل والراجح ان نقب الشهادتين شرط لاجراء الاحكام الدنيويه. يبقى في ثلاث مذاهب وثلاث اقوال. الراجح ما قال انه شرط لاجراء الاحكام الدنيويه، وقيل شرط لصحه الايمان، وقيل شرط لصحه الايمان. ايوه وقيل شرط لصحه الايمان، وقيل شرط اي لصحه الايمان، وكلاهما ضعيف كما قال في الجوهره ونطق فيه الخلف بالتحقيق. فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر. واتى لك بالمذاهب الثلاثه. صاحب الجوهره قال ونطق فيه الخلف بالتحقيق. الخلف يعني الخلاف. فقيل شرط كالعمل، العمل بالسكون هنا بالضرورة، كالعمل مش كالعمل، كالعمل. وقيل بل شطر. فقول المحشي في القول بالشطرية وهو الراجح، ده كلام المحشي افتح قوسا، وهو الراجح على غير القوس خلاف الراجح. فقول المحشي اللي هو الجرماوي كذا كذا كذا كذا، خبر فين؟ خلاف الراجح. ماذا قال المحشي؟ قال وهو الراجح. محشي البرماوي قال انه الشهادتين شطر الايمان، رجح ذلك، قال هذا خلاف الراجح، بل الراجح انهما شرط لاجراء الاحكام الدنيويه بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال اي حال كوننا متوسلين بجاه نبيه. هاي تفضل. اثار اثار من جاي من الخلاف؟ جاي من الاثار، وجاي من اعمال العقل في هذه الاثار. اثار يعني ثمره، تقصد ثمره؟ طبعا اكيد في ثمره، اكيد. ده خارج ولا داخل؟ زي الصلاه طهاره شرط، والطمانينه شطر في الماهيه، جزء من الماهيه. تعريف الصلاة، جزء من عرف الصلاة، ونقول الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة أو مبتدأ بالتكبير ومنتهية بالتسليم. لما عرفناها كده لقينا الركوع داخل فيها، لقينا التكبير الإحرام داخل فيها، لقينا التسليم داخل فيها، لقينا اسمها إيه الطهارة خارجة، لقينا العلم بدخول الوقت خارج، سواء كان تعريف المعول عليه هو التعريف، مش معول عليه هو شيء مادي ولا معنوي. تعريف الشجاعة، يعني في شرط للشجاعة وفي ما هي للشجاعة، أزال للشجاعة، مش لازم يكون شيء مادي علشان يكون دي شطر وشطر، مش لازم. المهم هو داخل في التعريف ولا خارج عنه؟ مع توقف الصحة عليه، لو كان خارج عنه مع توقف الصحة عليه يبقى شرط، حتى لو كان معنوي. لو كان جزءا من الماهية يبقى شطر، وبالتأكيد توقف عليه الصحة. فعلى قولنا إذا قلنا أنه شرط يعني خارج عن الوقت تمام؟ هو شرط. ما هو على كل حال يلزم، ما هو الشطر والشرط يلزم عليهما صحة الشيء. في كل الأحوال الشطر واحد داخل واحد خارج، الفرق هو الدخول والخروج بس. كلاهما يتفقان في توقف صحة الشيء عليه. ممكن يتبني على شرط وشرط هذا الكلام؟ ثلاث اقوال مش قولين بس، في ثلاث اقوال. مش قلنا في نوع في قول اولاني وهو الراجح ان هو شرط في اجراء الاحكام الدنيويه؟ نعم، يعني كلام مش اصطلاح، كلام مع كلام اسمه ايه الحس لا لا استنى بس استنى دايما بتغلط خليك في حاجة اللي هو الترغيب انا عايز الترغيب الترغيب كلام الترغيب مش كلام اصطلاحي مش تعريف النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يعرف التعريفات دي الاعراب بيعملوها بناء على النصوص مش تعريف ده للترغيب يعني جميل لما نقول يا اخواننا الصلاه اقوال وافعال مبتدأ بالتكبير ومنتهي بالتسليم فازاي بقى الوضوء جزء الصلاه هل احنا بنتوضى واحنا بعد ما نكبر واحنا متوضيين قبل السلام بشويه نحن متوضيين ده معناه كده اذا عرفنا الصلاه بانها اقوال وافعال مبتدأ بالتكبير ومنتهي بالتسليم يبقى باليقين الوضوء خارج الطهاره خارج والا الا اذا كنت حضرتك تتوضا اثناء الصلاه دي حاجه ثانيه. لا هو فسر الامام هنا بالصلاه فسر الطهور بالوضوء. حلو برضو في النهايه حياتي اللي احنا كنت بقوله للشيخ سامع من شويه لما نفسر الطهور اصل احنا بنتكلم يا اخواننا عشان الصوت واطي نرفع الصوت شويه الطهور شطر الايمان ورد في الحديث الطهور شطر الايمان شطر بمعنى ايه؟ بمعنى الإيمان التعريفي، الإيمان الاصطلاحي، ولا الإيمان بمعنى الحث على الإيمان، أنك تصل إلى الإيمان بأن تتوضأ والوضوء صلاح المؤمن، فتستطيع بالوضوء أنك تقرأ القرآن وتغسل المصحف وتصلي وتطوف، أشياء كثيرة تدرس الشيطان عنك، الوضوء سلاح عظيم، كل هذه الأعمال من أعمال الإيمان، أعمال ترغيبية لكن ليس لها علاقة في صميم التعريف والحد الاصطلاحي. حتى لما نقول الوضوء شطر الصلاة شطر بمعنى برضه بمعنى الحسي بمعنى الترغيبي مش معناه الجزء اللي هو الماهية الصلاة ماهية الصلاة مش أي علاقة بالوضوء ماهية الصلاة مش أي علاقة بالطهارة وضوء ولا غسل ولا تيمم هو هي لا تصح صح لا تصح يبقى هي جزء منها لأن الشرط لا يصح المشروط إلا به لكنه مش جزء منه لا نص ولا ربع ولا واحد على مليون منه وإلا هنتوضى ونتيمم ونغتسل أثناء الصلاة محدش قال كده أظن يعني أظن محدش قال كده على قدر علمي يعني نكمل ولا حد زعلان؟ طيب بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم أي حال كوننا متوسلين بجاه نبيه فين الحال يا محمد بندراوي؟ لا بلاش محمد بندراوي علي بن سيد فين الحال؟ الحال فين بقى؟ بجاه جر ومجرور والجر المجرور يعني شبه جملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال راح هو مقدر لك الحال اللي احنا زي على الصبورة كده كائنا حال كوني هو قدر لك المتعلق الجر والمجرور اللي هو بيعرف عند النحاة حالا الجار والمجرور نفسه ليس الحال، وإنما هو متعلق بالحال. فين بقى الحال في الكلام علي بن سيد؟ متوسلين، جدع، مش كلمة حال، كلمة متوسلين، وزيك منصوبة، هي منصوبة على تصبيها الياء. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث لا أصل له. والجاه بمعنى المنزلة والقدر، والجاه على وزن ايه علي بن سيد؟ جاه. قلنا امبارح، احنا كنا امبارح، انت لسه هتقول لي امبارح، امبارح من زمان. نعم، عفل، جاه هنا على وزن عفل، امبارح. لقوله صلى الله عليه وسلم: توسلوا بجاه فان جاه عند الله عظيم. والجاه بمعنى المنزلة والقدر، قد عرفت أن المراد التوسل بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم، فالباء ليست للاستعانة الحقيقية، لأنها لا تكون إلا بآلة حقيقية، لأنها ضمير في أنها يعود عليه أبدا برضو ما تغشش منهم، بيغشوا غلط، لأنها ضمير يعود عليه غلط، الاستعانة غلط، الاستعانة الحقيقية صح، لأن الاستعانة الحقيقية لا تكون إلا بآلة حقيقية، والجاه آلة مجازية، فلا يخلو ذلك عن مجاز. هذا المجاز قال: إما بالاستعارة التصريحية التبعية، يعني استعارة مع حذف المشبه، وهي جارية في الحرف أو الفعل، وتقريرها أن يقال شبه مطلق الاستعانة، هذه المشبهة، بالآلة المجازية بمطلق، هذه المشبهة بمطلق الاستعانة بالآلة الحقيقية، فصار التشبيه من الكليات للجزئيات، فاستعيرت الباء من استعانة جزئية بآلة بحرف، لذلك هي تبعية، فاستعيرت الباء من استعانة جزئية بآلة حقيقية لاستعانة جزئية بآلة مجازية، يعني بعد أن حذفها اللي هو المشبه، لذلك هي تصريحية. يبقى إما استعارة تصريحية تبعية، مجاز بالاستعارة التصريحية التبعية، وإما بالمجاز المرسل. بالاستعارة التصريحية التبعية، قال: وإما بالمجاز المرسل. مجاز المرسل يعني إيه يا أخوانا؟ يعني علاقة، علاقة إيه؟ غير المشابهة، الذي بمرتبة، لأنه إما مرتبة وإما بمرتبتين، فقال: وإما بالمجاز المرسل الذي بمرتبة، إن لوحظ أن الباء نقلت من الاستعانة المقيدة بكونها بآلة حقيقية إلى الاستعانة المطلقة، واستعملت في الاستعانة المقيدة بكونها بآلة مجازية، من حيث إنها فرد من أفراد المطلقة، أو بمرتبتين، مجاز مرسل بمرتبتين، إن لوحظ أنها نقلت بعد النقل الأول من الاستعانة المطلقة إلى الاستعانة المقيدة بكونها بآلة مجازية. قال: والعلاقة في ذلك دائرة، ما احنا قلنا بقى علاقة غير المشابهة، مجاز مرسل يبقى علاقة غير المشابهة، ما هي العلاقة؟ قال: دائرة بين الإطلاق والتقييد، والعلاقة بذلك دائرة بين الإطلاق والتقييد. قال: والرجل اعتبار المنقول عنه، وقيل يعتبر المنقول إليه. قال لك العلاقة مرة أخرى، العلاقة دائرة بين الإطلاق والتقييد، يعني لن تخرج عن كونها علاقة إطلاق أو تقييد. ما الراجح بينهما؟ قال: والراجح اعتبار المنقول عنه. يبدأ إطلاق ولا تقييد؟ علاقة إطلاق ولا تقييد؟ إطلاق. مش احنا قلنا مطلق ثم سار الى الجزئيات مطلقا ثم سار الى الجزئيات يعني الى التقييد فالاعتبار المنقول منه ولا المنقول اليه لو اعتبرنا المنقول منه يبقى علاقه اطلاق لو اعتبرنا المنقول اليه يبقى علاقه تقييد فالعلاقه في ذلك دائره بين الاطلاق وهو المنقول منه او عنه والتقييد وهو المنقول اليه والراجع اعتبار المنقول اعتبار المنقول عنه يعني يقصد الاطلاق وقيل يعتبر المنقول الى المنقول اليه يقصد التقييد وقيل العبرة بهما معا يعني العلاقة يعني إطلاق وتقييد معا يعني متلازمان لا ينفكان وقيل العبرة بهما ويصح أن يكون في الكلام استعارة بالكناية ده احتمال ثالث يبقى مرة يقول استعارة الصحيحة تبعية ومرة يقول مجاز مرسل ومرة يقول استعارة مكنية استعارة مكنية يعني مع حذف المشبه به والإتيان بشيء من لوازمه حيقررها ويصح أن يكون في الكلام استعارة بالكناية استعارة مكنية بأن يشبه جاهه صلى الله عليه وآله وسلم بالآلة التي يستعان بها تشبيها مضمرا في النفس ويطوي لفظ أو ويطوي لفظ المشبه به ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو الباء فتكون تخييلا للمكنية استعارة المكنية نحكي فيها المشبه به ونأتي بشيء من لوازمه هذا الشيء يسمى التخييل يسمى التخييل فحذف المشبه به وأدى بالباء لأنه من لوازمه لأنه مشبه جاءه صلى الله عليه وسلم بالآلة عند المشبه به حذف الآلة وأتى بشيء من لوازم الآلة وهي الباء لأن الباء باء الآلة باء الاستعانة فهذه هي التخييل نقف هنا والحمد لله وصلى الله عليه وسلم حمدكم الأسبوع القادم ونرجو أن ننتهي من الكتاب الأسبوع القادم بحصتين نرجو الحمد لله وصلى الله عليه وسلم